إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في المرة السابقة عن الأصل الثاني من الأصول العلمية بالدعوة السلفية، وهو أصل الاتباع، وذكرنا أن الاتباع كلمة تدور حول معنى اللحاق والاقتفاء والاقتداء وما يدخل في ذلك مثل التأسي وغيره. وذكرنا أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل إفراده بالاتباع في قبول كل ما جاء به، هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا أن قبول شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار ومن أمر ومن نهي ومن كل ما جاء به لا يتعلق بأمر دون أمر، ولا بأحد مناحي الحياة دون الأخرى، ولا في الشعائر التعبدية فقط، بل يؤخذ بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يعيشه الناس وفي كل ما يحياه الناس. وأما الكلام عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فقلنا ماذا؟ أي كلام جميل. هذا فيما يتعلق بالأمور التجريبية اللي بتخضع للحواس، بشرط ألا يأتي فيها بخصوصها نص جزئي يقضي بالمنع منه. يعني مثلا التجربة هتقول ان التجارة في الخمر مربحة جدا جدا جدا، بأمر تجربة، هل يصح اقول انتم اعلم بشؤون التجارة وانتم اعلم بشؤون دنياكم، ولا نقول ان ورد نص بتحريم بيع الخمر؟ ده تحريم جزئي في المسألة دي. مثلا مسألة عسب الفحل، وهو ما يتقاضاه صاحب الفحل اللي هو ذكر الإبل أو البقر في تلقيح الناس لهذه الأمور، إيه حكم المال؟ بما يتماشى مع هذا الكلام أنا حر، لكن أقول ورد نص جزئي أو نص تفصيلي في هذه الجزئية بالذات، نص مستقل يقضي بالمنع منه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهكذا. يبقى أنتم أعلم بشؤون دنياكم فيما تدخله التجربة وفيما يخضع للحواس، بشرط ألا يأتي فيه نص مستقل يمنع منه. كلام كده مستقيم يا إخواني. توقفنا عند قول المصنف أن كمال متابعة النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الحب له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. ثم قال المصنف ومما يؤسف له في أوساط المسلمين اليوم أنه قد ضعفت هذه المتابعة وخبى ذلك الحب للرسول، ذلك للأسباب الآتية. هيعدد بعض الأمور التي تخرم قضية الاتباع أو تضعف قضية الاتباع أو تؤثر سلبا على قضية الاتباع. دي مشكلات واقعية، والحقيقة أن هذه المشكلات لما وجدت في المجتمع المسلم بصورة عامة، يعني بصورة منتشرة، أدت إلى ضعف الأمة ككل. لابد أن ننتبه أولا إلى أنه لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بصورة متواترة قوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والظهور بالمعنيين، ظهور بالحجة والبيان وظهور بالسيف والسنان. فظهور الحجة يعني مستحيل يأتي وقت لا يكون هناك ممثل للمنهج الحق، مش بس كده، يعني ممثل منهج الحق ويكون ظاهرا، وهذا من تمام حجة الله على خلقه. لكن قد يضعف، قد يكون ضعيفا، قد يكون مضطهدا، لكن لابد أن تكون هناك طائفة قائمة بأمر الله، بحجة الله على خلقه. لذلك نقول إن هذه الأمور منتشرة، ولا أقول إنها أطبقت الأمة إطباقا، فلا تزال طائفة في الأمة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى. فمن أول المشكلات اللي بيذكرها، والحقيقة القضايا دي كلها قضايا كبيرة وقضايا شائكة مش قضايا سهلة. القضية الأولى قوله القول بجواز التقليد، يقول وذلك بعد تدوين الفروع الفقهية لكل مذهب من المذاهب الفقهية والإفتاء بالعمل بهذه الفروع الفقهية مطلقا، سواء كانت موافقة أو مخالفة للحديث الصحيح، بل والإفتاء بأنها جميعا صواب وإن كانت مختلفة متناقضة. وقد أدى هذا إلى الركون إلى كل قول ينسب إلى الفقه والقعود عن طلب الدليل من القرآن والسنة، وبذلك ضعف العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى وبالأحاديث الصحيحة. هنا في هذا المقطع من الكلام عدة جزئيات، عدة قضايا. أولا حكم التقليد، ما حكم التقليد؟ هذه القضية تبحث في أصول الفقه. الإمام الغزالي رحمه الله اللي هو أبو حامد الغزالي صنف كتابا في أصول الفقه اسمه المستصفى، صنفه على رسم معين وعلى هيئة معينة، وتبعه كل من ألف في الأصول بعد ذلك، اللي هو أنه بيقسم علم أصول الفقه إلى أربع أقسام رئيسية. كلم أولا عن الحكم، ومن هو من ما معنى الحكم، ومن الحاكم، ودي احد المباحث المهمه اللي تفيدنا في قضيه الحاكميه تدرس من الشق الاصولي. فالحاكم هو الله عز وجل، والعلماء او المجتهدون هؤلاء مبلغون او كاشفون عن حكم الله عز وجل فقط. اما الحاكم على الحقيقه هو الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ رساله الله، والمجتهدون يكشفون عن حكم الله في المسألة. أيبا في النهاية من الحاكم على الحقيقة؟ الله سبحانه وتعالى. بل الباب الأولى يسميه الحكم، معنى الحكم ومن الحاكم وأقسام الأحكام، الأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية، والتفصيل المشهورة اللي حضراتكم تاخدوها في أصول الفقه. القسم الثاني سماه إيه؟ أدلة الأحكام. أدلة الأحكام، إيه الأدلة الإجمالية اللي أنا كرجل أصولي أو كرجل فقيه هتعامل معها؟ يقول لك القرآن، بتكلم عن القرآن من فوق مش عن أحد الآيات، لا يتكلم عن القرآن ككل، كالقرآن كوحدة واحدة، ويتكلم عن السنة برضو إجمالا، يتكلم عن الإجماع وعن القياس، دي اسمها أي أدلة الأحكام. وجي في الباب الثالث أو في القسم الثالث تكلم عن، وده جزء مهم جدا، لان دلوقتي اللي بيحاولوا يشيعوه في الناس لا سيما في الاعلام وغيره انهم عايزين يقولوا ان الشريعه تيجي تتكلم معاه تقول له مثلا طيب احنا مش عايزين الحرام، يقول لك الحرام ده من وجهه نظرك، ده تفسيرك، فتعايز تحملني على وجهه نظرك. ففي النهايه هو هيقول بينا، لو استطردنا معاهم في الكلام ده هيقول بينا الامر الايه، لان احنا مثلا 90 مليون انسان في مصر، عندنا 90 مليون لو استثنينا النصارى 5 مليون، يبقى احنا عندنا 85 مليون تفسير للنصوص الشرعيه. طب ده كلام يعقل؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول قل فلله الحجة البالغة، أتكون هذه حجة بالغة اللي هي تكون بفهم 85 مليون فهم، ولا تقوم بها الحجة أصلا؟ فمن الممتنع أن يحيلنا الله إلى سراب أو إلى فراغ أو إلى هلمية أو إلى أمر متميع لا تحديد فيه. وذلك فمهم جدا مسألة الدلالات، دلالات الألفاظ، وهيبتدي بقى يتعامل هنا بقى ايه هو الظاهر وايه هو المؤول، والاول الظاهر والنص والظاهر والمؤول والمجمل، تبتدي تتكلم بقى في المطلق والمقيد وفي دلاله الامر وفي دلاله النهي، يتكلم في دلاله الامور دي، وتعرف ساعتها فعلا ان المساله مش مجرد اهواء شخصيه، اللي عايز ينظر في الايه ويطلع منها اي حكم يطلع، ده امور منضبطه وقواعد منضبطه بقواعد اللغه وقواعد مستقاه من أصول الشريعة وقواعد مجمع عليها بين كل المسلمين قبل أن تأتي هذه الشرذمة اللي بدأت تطعن في أن يكون لهذا الدين تفسير واضح وملزم للأمة تعمل به. القسم الرابع هيبقى قسم سماه قسم ايه؟ الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد والتقليد اللي هو باب الاجتهاد وباب التقليد، وبيذكر فيه معنى الاجتهاد وشروط المجتهد، ودي برضو من المزايا يعني انك تعرف الكلام ده ليه. الوقت ده ممكن تتناقش مع اي واحد عادي جدا، راجل يكون مثلا صاحب ثقافة متوسطة، وتقول له انت عملت ايه في الحاجة الفلانية، يقولك لا والله اصلا انا اجتهدت في المسألة وقلت ان الحكم فيها كذا. ما شاء الله، ده ايه الهنا ده، اجتهدت في المسألة، يعني انت حضرتك اجتهدت في المسألة. لذلك انا في النقطة دي بس هقرأ لحضراتكم شروط الاجتهاد من كتاب للدكتور عياض السلمي، عياض بن نام السلمي، وده راجل من مشاهير الاصوليين في العصر اللي احنا فيه، ودرس في الاكاديمية الاسلامية وبيطلع في قناة المجد العلمية كتير، وله كتب وشروح، وهو راجل اكاديمي بحت يعني، دكتور عياض ابن نامي السلمي، وبالمناسبة ليه شرح كويس للورقات، ليه شرح كويس للورقات. فبيقول بقى شروط الاجتهاد، هو طبعا عامل الكتاب ده اسمه أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. لا يسع الفقيه جهل هذه الايه، هذه المعلومات في أصول الفقه. فيقول أول شرط من شروط الاجتهاد الإسلام، لان انت عادي جدا ممكن تلاقي واحد نصراني زي اسمه ايه اللي كان عامل دكتوراه في السيره، نبيل لؤى، نبيل لؤى بابوي او باباوي، اللي هو كان ضابط شرطه وبعد كده وقيله كان من عملاء النظام السابق بامتياز يعني. نبيل لؤى عادي جدا ممكن تلاقي نبيل لؤى ليه كلام برضه واجتهاده. فمن شروط الاجتهاد الاسلام، فيخرج بذلك الكافر الأصلي والمرتد، ماشي؟ فالمرتد ما يجيش يقول أنا بجتهد في الدين، اللي أتى بناقض من نواقض الإسلام ما ينفعش يقول أنا بجتهد في الدين. فمن شروط الاجتهاد الإسلام العقل، البلوغ، معرفة الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام بطريق النص أو الظاهر، ومعرفة ما يصح من تلك الأحاديث وما لا يصح، معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحكام الواردة في القرآن والسنة، معرفة مواطن الإجماع حتى لا يخالفها، أن يعرف بقية الطرق الموصلة إلى الفقه وكيفية الاستدلال بها، أن يكون عارفا بدلالات الألفاظ، أن يكون عارفا بمراتب الأدلة وطرق الجمع بينها وطرق الترجيح عند التعارض، عاشرا العدالة، أن يكون خاليا من الفسق وخوارم المروءة. ده إيه؟ دي شروط المجتهد. ينفع بقى واحد من أحد ذلك، أنت لو جيت لواحد من علمائنا، نوع علمائنا يعني شيخ الكبار، وقلت له انت حضرتك مجتهد، هيفزع من هذه الكلمه، يقول لك يا اخي لا انا بطلب العلم، او انا بقلل، او انا ببحث، انا باحث في المسألة. يخاف يقول كلمه انا مجتهد، كلمه كبيره. فطبعا قضيه الاجتهاد والتقليد، هنا بقى الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في الكتاب بيقول ان من المصيبه او من المشاكل القول بجواز التقليد. فده هيجرنا الى نسال اولا، ما هو حكم التقليد؟ ما هو حكم التقليد؟ يقول الدكتور عياض السلمي، حكم التقليد يقول: فالذين عرفوا التقليد بأنه قبول قول الغير من غير حجة. طبعا في تعريفين، التعريف الأول قبول قول الغير من غير حجة، والقول الثاني قبول أو أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله، أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. يقول: فالذين عرفوا التقليد بأنه قبول قول الغير من غير حجة، وقصدوا بهذا أن القول المقلد فيه لا حجة عليه إلا قول المجتهد أو فعله، ذهبوا إلى تحريمه والمنع منه، وهذا ما فعله ابن حزم وابن القيم والشوكاني، ونقلوا عن جمهور العلماء. يبقى فيه الأول طائفة بتقول القول بحرمة التقليد، يقصدوا إيه بالتقليد؟ يقصدوا بالتقليد هو قبول قول الغير من غير حجة، يعني لمجرد ان فلان قال كذا يبقى ده في حد ذاته امر ملزم. طبعا الكلام ده المفروض ما يقولش به مسلم. ليه؟ لان مين اللي بمجرد ما يقول يبقى كلامه ملزم؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وبالتالي لما تجد ان بعض الناس بيقولوا يحرم التقليد، عندهم الكلام ده بالصوره دي. طبعا ابن حزم شدد شويه في القصه ديت. طب امال عندهم بيسالهم سؤال، طب يا ابن حزم ويا الشوكاني اللي هو إيه؟ محمد بن علي الشوكاني. يا أبا علي، يا أبا عبد الله بن القيم، ما تقولون في العامي الذي لا يستطيع أن يصل إلى الأحكام؟ لك يذهب ويقول للعالم أخبرني عن حكم الله في المسألة، أخبرني عن حكم الله في المسألة دي إيه؟ يقول له حكم ربنا في المسألة دي التحريم، هذا هو حكم الله. على خلافات بينهم بقى، يلزموا أن يعرفوا الدليل ولا ما يلزموش؟ ابن حزم لازم يقول له دليله، لازم يسأله على الدليل. وهذا في حقيقة في الأمر كلام لا يلزم. ليه؟ لأن هو العام ما يفهمش الدليل. تقولي طب ما ممكن المفتي يضحك عليه يقوله أي كلام يغشه، يقوله ما هو بقى العلماء بيقولوا العام مقلد في كل مسائله إلا في مسألة واحدة، وهي إيه؟ اختيار من يقلده، اختيار العالم اللي هيقلده. هو مجتهد في المسألة دي فقط. طب يجتهد على أساس إيه؟ على أساس حاجتين، العلم والعدالة. طب إيه دليلنا في الكلام ده؟ قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيبقى مطلوب من عموم الناس كل من لا يستطيع أن يصل إلى حكم الله، إحنا قلنا كل الحاكم على الحقيقة الله سبحانه وتعالى، فمن لا يستطيع أن يصل إلى حكم الله وجب عليه أن يسأل أهل الذكر الذين يعلمون حكم الله. طب يعرفهم منين أو يختارهم منين؟ بصفتين، العلم والعدالة أو العلم والدين. فمثلا ممكن يكون عندي واحد عالم، مفتي، شيخ أزهر، عالم، لكنه ليس دين على بدعة أو على فسق ظاهر أو على موالاة لغير المسلمين، يعني أمر لا يظهر منه العدالة ولا الديانة، ما ينفعش استفتي. وممكن يكون عندي واحد متعبد غاية التعبد، غاية التعبد، ينصب نفسه في العبادة نصبا شديدا، ومع ذلك لكنه جاهل، ليس عنده علم شرعي، فأيضا لا يصح سؤاله. لابد بالاثنين، العلم والدين، أو العلم والورع، أو العلم والتقوى، دي كلها هتلاقي تعبيرات مختلفة في ذكر الشروط دي، أو العلم والعدالة. يبقى دي اللي أنا هسأله. إذن لما بنقول حد بيقول بحرمة التقليد، نسأله هنعرف بقى نقول أنهي تقليد؟ هو قبول قول الغير من غير حجة، واعتقد أن هذا القول بذاته حجة، ده ما حدش يقول به. القول الثاني اللي عرفه بقى التقليد على إن هو أخذ مذهب الغير من غير معرفة دليله، قالوا ده ما فيش مشكلة. يعني أخذ مذهب الغير من غير معرفة دليله، أقول ما حكم الله عز وجل مثلا في من ترك أو من نسي سجدة في الصلاة؟ فقال الحنابلة أن من نسي سجدة في الصلاة عليه أن يفعل كذا. ده بيقولوا أن ده حكم ربنا في المسألة. طب إيه دليله؟ أنا ما عرفتش دليله، بس عملت بهذا كلام هذا المفتي الحنبلي، هل أنا في هذه الحالة مخطئ؟ لا مش مخطئ. يبقى في النهاية التعريفين مش هيتضادوا. طب أمال الناس بقى اللي في القول الأولاني اللي هو ابن حزم وابن القيم والشوكاني، خاصة ابن حزم والشوكاني، بيقولوا إيه في العامي اللي بيسأل عالم؟ بيسموه إيه بقى؟ الاتباع، إنه متبع مش مقلد. طالما أنك بتسأله عن حكم ربنا سبحانه وتعالى، وإن أنت بتبقى عارف بترى إنك لازم تتبع الحاكم بالدليل، الحكم بدليله، وإن ظهر لك أن الدليل مخالف لقول هذا المفتي تتبع الدليل، يبقى أنت اسمك متبع ولست إيه؟ مقلدا. يبقى في النهاية الكلام اللي بيسميه ابن حزم والشوكاني وابن قيم اتباع، الفريق الثاني من العلماء بيسميه تقليد، وده اللي عليه الجمهور. فيبقى في النهاية ان حكم التقليد انه جائز، حكم التقليد انه جائز على المعنى الاخير. يبقى لازم نعمل التفصيل ده، او هنقول بقى عشان نكون منصفين نقول ايه ما هو حكم التقليد. هنقول التقليد ان قصد به قبول قول الغير من غير حجة، واعتقد ان هذا القول بذات حجة، فهذا امر لا يجوز. وان كان هو اخذ مذهب الغير من غير معرفة دليله ويلجأ إليه العمي، فهذا إيه؟ جائز. طب هل التقليد جائز كده مطلقا في حكم في حق أي واحد؟ نقول لا، الناس ثلاث أقسام. قسم الأولاني عالم حصل أدوات الاجتهاد، فهذا إذا نزلت به نازلة لابد أن ينظر فيها، يجب عليه أن يجتهد فيه، يجب عليه أن يجتهد في هذه النزلة، إنه عالم وحصل أدوات الاجتهاد. النوع الثاني طالب علم مميز، لم يبلغ رتبة العالم ولم ينحدر لرتبة العوام، لكنه يستطيع أن يميز بين الأقوال وبين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. ده دوره إيه؟ دوره أن هو ينظر في المسائل، فما استطاع فيه أن يلحق بالعالم ويجتهد لزمه أن يجتهد فيه، وما عجز فيه عن الاجتهاد إما لضيق وقت النازلة وإما للعجز مش عارف يوصل، هيلحق بالعامي. يبقى طالب علم مميز ده ليه وجهين، جزء يلحق فيه بالعالم يلزمه فيه الاجتهاد، وجزء تاني يلحق فيه بالعامي انه يقل. النوع الثالث من الخلق اللي هو العامي، العامي الذي لم يحصل العلم الشرعي ولا عنده قواعد الترجيح من اقوال الائمه ولا عنده اصول الادله ولا غير ذلك، ده حكمه ايه؟ حكمه التقليد، فرض عليه التقليد. فشوف ان التقليد مش مجرد هقول جائز، ده هنقوله فرض على هذا المقلد إيه؟ على هذا العامي ايه؟ انه يقلد، بدليل قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. خلاص كده عرفنا اقسام الناس ومراتبهم، عرفنا ايه هو حكم التقليد. طيب، اجمع العلماء على ان من استبانت له سنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له ان يدعها لقول احد كأنما كان. كلام من الشافعي. يبقى هذا المقلد لو بان له ان من قلده مخطئ يبقى لازم يعمل ايه؟ لازم يخالف كلامه. طيب هذا العم المقلد عنده مثلا اختلف عليه اراء المفتين وبيسال اهل العلم، واحد فيه علم ودين، عنده كذا واحد فيهم علم ودين، اختلفوا عليه في الفتوى، واحد قال له الامر ده جائز والتاني قال له الامر ده محرم، يعمل ايه؟ طبعا المساله دي عند الاصوليين فيها برضو كلام، ياخد بالاشد ولا ياخد بالاسهل ولا يتحرى؟ صحيح انه يتحرى، انه يتحرى اذا اختلف عليه اهل الفتية اختار الاوثق في نفسه. تعرف يعني كلمة الاوثق في نفسه؟ يعني بيقول كده انا مين اللي هحطه بيني وبين ربنا يبلغني حكم ربنا في المسألة ديت؟ هو الشيخ فلان، خلاص يبقى الشيخ فلان. وصل المعنى؟ يبقى انت دلوقتي كل القصة لازم نرتبها، لو حبينا نرتبها ترتيب كده متسلسل، نقول اولا الحاكم على الحقيقة هو الله، او الحاكم مطلقا هو الله سبحانه وتعالى، واجب على كل إنسان أن يلتزم بحكم الله. من عجز عن معرفة حكم الله بنفسه وجب عليه أن يسأل أهل الذكر. أهل الذكر أو أهل العلم الذين يسألون ويستفتون يجب أن يتوفر فيهم صفتان، العلم والدين، أو العلم والتقوى، أو العلم والعدالة. مراتب الخلق أمام هذه القضية ثلاثة: عالم مجتهد، طالب علم مميز، عامي مقلد. العالم المجتهد فرض عليه أن ينظر في الأدلة بما أوتي من أدوات الاجتهاد، طالب العلم المميز بينظر في الأدلة فإن استطاع أن يصل للحكم ألحق بالعالم في هذه المسألة، ودي بالقضية بيسموها قضية تجزؤ الاجتهاد. هل الاجتهاد يتجزأ ولا لا يتجزأ؟ يتجزأ، يبقى يلحق بالعالم في الايه في المساله زي ديت ويستنبط الحكم. طيب ان عجز عن الاجتهاد في المساله اما لضيق الوقت، في نازله نزلت وتضايق وقتها ولم يستطع ان يصل الى حكم الله، ما عادش وقت يقدر يبحث فيه في المساله، كان واحد مثلا طالب علم مميز وادوات البحث بتاعته مش معاهمش المكتبه بتاعته، هو مش حافظ القواعد في دماغه، هيعمل ايه؟ هيبقى في الحاله اللي زي ديت يلزمه التقليد. في مسائل يلحق فيها بالعالم وفي مسائل يلحق فيها بالعام المقلد. ما العام المقلد ما فرضه؟ فرض العام التقليد في كل المسائل إلا في مسألة واحدة، وهي إيه؟ اختيار من يقلده، اختيار من يقلده. بعد المقدمة دي بقى نشوف بقى كده، نقرأ السطرين دول بتوع الشيخ عبد الرحمن ونشوف بقى هنفهم بقى السطرين دول في ضوء اللي احنا قلناه ده ازاي، وهنشوف ان الشيخ يعني ايه بكلمة ان القول بجواز التقليد ده مصيبة، يقصد انهي تقليد اللي كان مصيبة بقى، نشوف. وذلك بعد تدوين الفروع الفقهية لكل مذهب من المذاهب الفقهية والإفتاء بالعمل بهذه الفروع الفقهية مطلقا سواء كانت موافقة أو مخالفة للحديث الصحيح. يبقى الشيخ بيعيب على الإيه؟ على تقليد الفقيه في حكم استنبطه وخالف فيه النص، وتجويز العمل بهذا الإيه؟ الكلام، بل والإفتاء بأنها جميعا صواب وإن كانت مختلفة متناقضة. المشكلة ان دول ثلاث سطور بس مليانين قضايا. يعني من ضمن القضايا المهمة تبحث هنا جدا قضية تاريخ التدوين الفقهي. يعني ايه تاريخ المذاهب؟ الاول كان النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصحابة فما كانش فيه خلافات. ليه؟ اي خلاف بيرجعوا فيه للنبي عليه الصلاة والسلام فبيزيله. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة متوفرون، والصحابة دولت أصحاب قريحة عربية سليمة وأصحاب حافظة ناصعة وكانوا أصحاب ديانة عالية، فكان معهم الأحكام. فكان مثلا في عصر الصحابة ثم من بعدهم التابعون، فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين يستطيع أي إنسان أنك تسأل في المسجد عام، اسأل ابن عمر، اسأل ابن عباس، اسأل ابن مسعود، تسأل علماء الصحابة هيفتيك في اللي انت عايزه. وأتى بعد ذلك حتى جهابذة التابعين وكبار التابعين الذين تتلمذوا على يد الصحابة، فكانوا على نفس الشاكلة، ما كانش فيه نوع من التدوين. ثم بعد ذلك بدأت تكثر الفتوحات وبدأ يدخل العجمة إلى ألسنة بعض الناس اللي دخلت في الدول بقى. يعني دولة مثلا زي خراسان، دولة زي بخارة، ناس عاجمة مش عارفوا اللغة العربية، فبدأ يقل فيهم هذه القريحة، قريحة استنباط الأدلة من استنباط الأحكام من الأدلة. فضلا عن بدأ بقى خلاص يبعد العهد بالصحابة الذين عايشوا التنزيل وعرفوا مدارك الأحكام وعرفوا الحوادث اللي تنزلت على الأحكام. فيعني بدأ تظهر الحاجة إلى التدوين، تظهر حاجة إلى التدوين. ومع ذلك ما كانش في تدوين فقهي أيضا في البداية، لكن كان في بعض حاجة اسمها تدوين للسنن للأحاديث والفتاوى بعض الصحابة غيره ترتب على أبواب الفقه. كان في الوقت ده زي ما الشيخ بكر أبو زيد بيقول في كتاب القيم، كتاب اسمه المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل، كتاب جميل جدا، كتاب قيم. والشيخ بكر عمله في مرحلة النضج العلمي، فكان أتى على صورة فريدة بصراحة. فبيقول في الكتاب ده في مقدمة الكتاب كده عامل مقدمة كده لكل المذاهب قبل ما يدخل في مذهب الحنبل، فبيقول وكان أهل العلم متوافرين. فكان مثلا هناك في القرن الثاني قرابة 500 إنسان، في بداية القرن الثاني يعني 500 إنسان كلهم يصلح أن يكون صاحب مذهب على غرار أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيره. يعني هو المذاهب ما كانتش فقط في الأربعة دول. وهنقول الوقت مش معنى بقت الأربعة دولة اللي كده اللي ميزناهم بالخصوص يعني. ثم بعد ذلك بدأت يجب الأئمة، هؤلاء الأئمة مع طول الوقت لم يرزقوا، يعني كان الإمام بيبقى إمام وفقيه، ويعني مثلا ابن جرير الطبري ده إمام وليه مذهب، وليه أبو ثور إمام، الأوزاعي، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، كل هؤلاء أئمة لهم مذاهب، يعني لهم أقوال في كل المسائل ولهم فتاوى وما كانش بيقلد حد. لكن إيه اللي حصل بقى اللي خلى فيه هناك الأربعة دولت وخلى بقية العلماء؟ هؤلاء الأربعة توفرت لديهم عدة مزايا وهي رزق من الله سبحانه وتعالى. الميزة الأولى أنهم رزقوا تلاميذ بررة، ورزقوا بالتلاميذ الذين حملوا مذاهبهم وحملوا فتاويهم وحملوا أقوالهم، فدونوا الشاردة والوردة وضبطوا كل ما نقل عن الأئمة. ثانيا تأسست مدارس فقهية لهذا الإمام ولأقواله والفتاويه، وقعدت وأصلت وشافت أصول الإمام اللي كان بيأخذ من الأحكام، وبقت مدرسة كاملة منضبطة انضباط شديد. بما رزقوا حاجتين، تلاميذ وبعد ذلك مدارس ضبطت الإيه؟ المذهب، ودي فرع على التلاميذ. ثالث حاجة بقى الشهرة، أنها اشتهرت في الإيه؟ في الأفاق. فبالتالي خدت المذاهب دي هذه المزية. وإلا فإن يعني مالك، كان في عصر مالك هناك من هم في الفقه في رتبة مالك، مثلا زي الليث بن سعد، حتى المثل المشهور الفقه لليث والحظوة لمالك. وكان ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب ده من الفقهاء الكبار، كان من رتبة مالك، من معاصرين لمالك رحمه الله. فإذا لكن مالك رزق بالتلاميذ البرر اللي حملوا عنه الايه هذا المذهب، وقعدوه ونظروه وفصلوه وعملوا مدرسه وضبطوا الاصول والفروع بتاعته، واشتهر في الدنيا كلها. عندك المغرب كله مالكي، الحنفيه مثلا تبنى المذهب بتاعهم دولتين، دوله العباسيه والدوله العثمانيه، فبالتالي انتشر المذهب الحنفي انتشار شديد. الشافعي منتشر في مصر، مذهب الشافعي منتشر في مصر. الشافعي جه سكن في مصر أصلا، ولكن طبعا بعد الدولة العثمانية لما دخلت مصر كان المذهب الحنفي بيشجعوه. يعني كان واحد أحد مشيخ الأزهر، واحد شيخ يعني بيصلي عندنا، فبسأله ما شاء الله مسن يعني عنده 75 سنة، فهو خريج كلية أصول دين أو كلية شريعة، فبقول إحنا كان عندنا، طبعا هو كان زمان بقى يعني من قبل الثورة والحاجات دي، فبقول إحنا كان عندنا اللي بياخد مذهب حنفي بياخد الكتب كلها مجاني، عربية كتب كده، وكان ياخد منحة كل سنة مش عارف 4 جنيه ولا كام 8 جنيه ولا. فكان هو بيحاول ينشر المذهب الحنفي، فانتشر عشان كده ان في دول تبنت المذهب دي، المذهب دي. ولذلك بقى هتفهم لماذا ظهر عندنا قول ممكن تستغربوه دلوقتي جدا، قول بيفتي بحرمة او بيقول بحرمة اتباع غير المذاهب الأربعة. كان ده قال بيه مين؟ قال بيه ابن رجب الحنبلي وقال بيه ابن الصلاح، قال كده بحر يجب ألا تخرج عن دائرة المذاهب الأربعة. وفيه رسالة صغيرة اسمها ايه؟ الرد على من أجاز اتباع غير الأئمة الأربعة أو غير المذاهب الأربعة لابن رجب. ابن رجب حافظ، حافظ يعني من أهل الحديث، يعني متقن للحديث، معاه مليون حديث أو اللي معاه 100,000 حديث. فطبعا دي مسألة مهمة، حافظ كان ابن رجب كان من الحفاظ المحققين كمان. وشوف انت كده طالع كتاب جامع علوم الحكم او طالع كتاب فتح الباري بتاعه، وليه كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري بس ما كملش، او ما اعرفش بقى مفقود، لكن اللي مطبوع منه جزء مش مطبوع كله. وابن الصلاح قال نفس الكلام. طب هما بيقولوا كده ليه؟ برضه احنا لازم برضه ما نسمع قول، عايزين نتعود كده ما نسمع قول حد من الائمه ما نشغبش عليه ونرده كده بتسفيه اللي قاله كده، كان اللي قاله ده واحد جاي من الشارع يعني. هذا بيقول لك ابن رجب وابن الصلاح، وابن الصلاح ما من اهل الحديث برضه. الصلاح ده مش ده اللي عمل المقدمة؟ هو مش ده ابن الصلاح اللي يعتبر أصل علوم مصطلح الحديث؟ هو اللي هذبها وشذبها كله وعمل علوم الحديث. فهو يعني عالم جليل، واللي عايز تعرف قدر ابن الصلاح برضو عارف شرح مسلم لشرح النووي المسلم، شرح مسلم للنووي، هتجد الكتاب اللي طلع في كتاب شرح مسلم، هيجد الكتاب ماشي بنفسيه، نفس موسع وفقه متين وتحريرات وتقريرات وكده، وعلى كده نفس سريع جدا. ايه اللغز في المسألة؟ فكان مرة الشيخ ابو اسحاق جزاه الله خير هو اللي حللنا اللغز، يقول لك ان ابن الصلاح كان ليه كتاب على شرح مسلم بس كانش كامل. فكان الامام النووي بياخد من شروح ابن الصلاح على مسلم، من شرح ابن الصلاح على مسلم واستفيد منها، وبالتالي كانت الأجزاء اللي شرحها ابن الصلاح كانت جات في شرح النووي كانت مسبوكة متقنة. فإذا ابن الصلاح ده إمام جليل يعني. طب هم قالوا كده ليه؟ يعني ابن رجب وابن الصلاح قالوا كده ليه؟ ابن رجب وابن الصلاح قالوا هذا الكلام لأنهم قالوا إن المذاهب الأربعة اشتهرت، لها مدارس منضبطة، استطاعوا ان هم يحفظوا كل قول للامام، فعرفوا اخر فتاوى الامام واخر اقواله اللي نسخت اقواله الاولى، فبالتالي يؤمن على الانسان ان ينسب هذه المذاهب لاصحابها القدام، يقول هذا كلام الشافعي هذا كلام احمد لانه ضبطت هذه الكلمات. اما مثلا نقول الان مثلا ابو ثور او ابن جرير او غيرهم، مين يقدر يقول ان الكلام ده فعلا قاله ابن جرير؟ لا، ممكن يكون قاله ورجع عنه، ممكن يكون قاله وتفهم عنه غلط، ما رزقش حد يعتني بهذا الكلام. وصل المعنى ده؟ فبالتالي قالوا ايه؟ قالوا خلاص خلينا ندخل دائره الاربعه، لكن جماهير اهل العلم على خلاف هذا الكلام، وان يجوز الاقتداء والاتباع او التقليد لاي عالم من العلماء سواء كان من الائمه الاربعه او من غيره. فده الاول فيما يتعلق بكلمه ايه؟ بعد تدوين الفروع الفقهيه. هو بيقول بقى في مشكلة تانية حصلت، ان هم طلع قول بيقول ان كل المجتهدين على صواب، ودي طبعا مشكلة تانية، يعني كل من اجتهد مصيب ومصيب للحق، فبالتالي واحد هيفتي بان الشيء حرام يبقى كده تمام جائز، يعني انت كده عملت اللي عليه، وواحد تاني هيفتي ان الشيء ده واجب او مباح خلاص جائز برضه. طبعا كان كلام في غايه الايه؟ الصواب. هنقولوا ايه القضيه دي؟ برضو قضيه بتبحث في اصول الفقه، هل كل مجتهد مصيب؟ الصحيح في هذه المساله ان كل مجتهد مصيب للاجر، أما الحق فالحق واحد لا يتعدد. وأتمنى أن تكتبوا العبارة دي أكيد، الحق واحد لا يتعدد. طب إيه الدليل على اللي أنا بقوله ده؟ الدليل حديث مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فمن جهة إصابة الأجر فهو يدور بين الأجر والأجرين، ده في الإيه؟ الاجتهاد. طب ليه قلنا أن الحق واحد لا يتعدد؟ الحق واحد لا يتعدد لأن عندك كل فتاوى المنقول عن الصحابة سواء أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو غيرهم، من الفتاوى أن يقول يخطئ بعضهم بعضا. يعني سيدة عائشة مثلا لما تأتيها جارية زيد بن ثابت تخبرها عن نوع معين من البيوع، فعله زيد بن ثابت كان هو العينة، فقالت ارجعي لزيد بن أرقم، رجعي لزيد بن أرقم وأخبريه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يعني بتنكر عليه غاية الإنكار. طب لو كل قول لو كل مجتهد مصيب كان سيدة عائشة تنكر على زيد؟ لما ابن عباس خالف جمهور الصحابة في مسألة العول، في مسألة في الفرائض في المواريث، العول ايه معناها؟ ان عدد اصحاب الفرائض هيزيد عن الواحد الصحيح، يزيد عن الترك، هنقسم بالنسب، فانت عندك النسب قعدت تجمعها بقت واحد وربع، طب هتجيب لهم تركة ازاي دي يعني؟ فالصحابة قالوا خلاص هنتعامل مع الوارث الورثة هنا زي ما نتعامل مع الغرماء، حصة الورثة تبقى زي حصة الغرماء، لكل واحد ينقص من نصيبه بقدر الايه؟ بقدر الامر ده. ابن عباس قال لا، ويقول احصاهم من احصى عدد رمال عالج، رمال عالج اللي هو ايه؟ صحراء يعني. فيقول لا، ده ربنا اللي نزل الانصبه ديت هو العالم سبحانه وتعالى والعليم بان فيه مسائل هتزيد عن كده، يبقى احنا بندي الاعلى ثلاثه ونلغي الباقي، او يعني اعلى الاسباب ونلغي الايه؟ بنرتبهم فيعطي للاعلى ويلغي الباقي. لو استغرقوا الواحد الصحيح هيلغي الايه؟ الباقي. طب يعمل ايه؟ كان ابن عباس يقول من شاء باهلته في الحجر في مساله العون. يعني انت عارف يعني ايه باهله؟ يعني يقعد يدعي كده ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل اللعنه على من ايه؟ على المخطئ منه. ده تغليظ شديد جدا، مستحيل يتقال في مساله ان كل اللي فيها مصيب، صح ولا لا؟ وهلوم جره من ايه؟ من ايات في سوره الانبياء، قال سبحانه وتعالى ايه؟ ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. الحديث اللي شرح الايه موجود ان لا قضاء سليمان كان يختلف عن قضاء داود عليه السلام، فضلا عن كثير من الـ من, الـ من او في اي كتاب فقه تجد هذا الكلام، ان حكم الحاكم اذا خالف النص بينقض بيرد ما بيقبلش. فالان كل مجتهد مصيب للاجر، كل مجتهد مصيب للاجر، والحق واحد لا يتعدد، فبالتالي لابد من الترجيح. طب الناس قدام الحق قدام المسائل الخلافيه هيعملوا ايه؟ نفس القصه اللي بيحاولوا يخوفوا بها الناس، ان الدين كله خلافيات والمسائل خلافيه وهنتوه احنا كلنا بقى. بيطلع الشيخ يعقوب يفتي فتوى، في الحلقه اللي بعد ما بيطلع الشيخ محمد حصل يفتي فتوى ثانيه، فاحنا كده هنضيع. مش دي الشبهه اللي بتتقال؟ يقول لا، الخلاف على اقسام، في خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. الخلاف غير السائغ يعني سائغ يعني مبلوع، ده غير سائغ يعني غير مبلوع ما بلعش، ماشي. ايه الخلاف الغير سائغ بقى؟ هو اللي بيخالف نص دلالته دلاله نص يعني، او يخالف اجماع قديم، او يخالف قياس جلي. طب الخلاف السائغ اللي ما بيخالفش حاجه من ديت. طيب يبقى الخلاف الغير سائغ عرفنا ان اللي بيخالف مش معذور، عشان كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى ذم الفساق وذم اهل البدع وذم المشركين، والا لو كل خلاف مقبول كده ما كانش ذم حد، ما كانش رتب عليه العقوبه. طب الخلاف السائغ ايه المطلوب فيه؟ ايه المطلوب في الخلاف السائغ؟ ننقي بقى من المزاج كده. القول المساله فيها قولين، كل واحد يختار له قول. طبعا الكلام ده من افسد الاقوال ولا يقول به عالم اصلا. هو منسوب لبعض العلماء، لكن الكلام ده على قدم التحقيق كده لا يستقيم مع اي وضع علمي اصلا. ان هو كل واحد ينقي القول اللي على مزاجه كده. الكلام ده كلام غير صحيح، وللاسف ده من التورطات اللي بتحصل في بعض الفتاوى سواء في اذاعه القران الكريم او في بعض البرامج التلفزيونيه. ان واحد يقعد يفتي كده ويبقى فقيه متقن، وتسألس المسألة والمسألة فيها أقوال ويعدد الأقوال ببراعة وبعدين يقول وعلى السائل أن يختار من هذه الأقوال ما يشاء. يا سلام، ده الشاطبي بيقول التكليف معناه إيه؟ إخراج المكلف عن داعية هواه باتباع مولاه. وده التكليف أصلا، إخراج المكلف عن داعية هواه. تقول أنت تقول للمكلف اقعد نقي الأقوال، هنقي القول السهل طبعا. طب ما إيه المطلوب برضو؟ هنقول بقى أن الناس قدام القضايا ديت ثلاث أقسام، ثلاث أقسام نحن نقسمهم. العامي المجتهد، العالم المجتهد هيلزمه أن يجتهد بين في القول لحد ما يصل للحكم. طالب العلم المميز هيميز بين الأقوال ويصل بدليلها ويرجح أو يقلد. قول النوع الثالث اللي هو العامي المقلد لازم يسأل أوثق أهل العلم عنده في المسألة. يعني هنضرب لكم مثال يوضح اللي أنا عايز أقوله. مسألة سفر المرأة بدون محرم، أولاش مسألة سفر المرأة بدون محرم، مسألة عايزين نسألكم في مسألة حد بيمنع وحد بيدوز، بيع التورق، بيع التورق، بيع التورق ده في خلاف بين العلماء. أنا دلوقتي راجل عندي تجارة ومزنوقة، جريح دلوقتي شاري من حضرتك مثلا أي حاجة، أو مش شرط يكون عندي تجارة، وجريح شاري من عندك أي حاجة أي سلعة تقسيط مثلا، وليكن اشتريت عربية تقسيط ب 150,000 جنيه، قمت جاي رايح بيعها كاش لواحد ثالث ب 100,000 جنيه. فأنا اشتريت السلعة لا لغرض السلعة أصلا ولا لغرض إن أنا آخد الفلوس. ده اسمه بقى الإيه؟ التورق. بعض العلماء بيقول دي عينه من ثلاث أطراف، وبعض يقول لا البيع صحيح وإحنا كده هنضيق واسع وغيره. المهم المسألة فيها خلاف سؤال، قول يقول يجوز وقال يقول إيه؟ لا يجوز. خلاص؟ أنا بقى كراجل عامي مسلم أعمل إيه؟ أبيع ولا ما بيعش؟ أعمل البيع دي ولا ما أعملهاش؟ أقول لك بقى أنت في الحالة زي ديت هنطبق اللي إحنا خدناه. هنقول الله عز وجل هو الحاكم. وحكم الله في المسألة لا يتعدد، فالحق واحد لا يتعدد. وأهل الاجتهاد اختلفوا فيها خلاف سائغ، يعني خلاف مبلوع، لأنهم ما بيخالفوش لنص ولا إجماع قديم ولا قياس جلي. طيب أنا أعمل إيه بقى في النهاية؟ أنا يلزمني كما قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب احنا دلوقتي هنعمل دولة إسلامية ازاي وكل واحد ينبه مسألة تقول له روح اسأل أهل الذكر؟ أقول لك أه، ما احنا ممكن دلوقتي لو الدولة مظبوطة يبقى أهل الذكر دول مؤسسة محترمة، يعني يبقى مجلس الشؤون، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ده مؤسسة محترمة كده، وهو مؤسسة كويسة يعني، بس أقول يعني يبقى كده مؤسسة مصلحة نشيل الفساد اللي فيها، دار الإفتاء دي تبقى مؤسسة متقنة، مؤسسة لها ضوابط، ويبقى اللي انت عايز تاخد فتوى روح خد فتوى شرعية من الناس المؤهلة للفتوى. ايه المشكلة كده؟ طب احنا كدولة هنعمل اصلا النظام ده عندنا ولا مش هنعمله؟ والله احنا كدولة رئيس الدولة هيبعت للمجلس الاعلى يقول والله طلعوا لنا قرار في مسألة بيع التورق، نجيزه في البنوك ولا ما نجيزوش، او نجيزه في الواقع ولا ما نجيزوش. المجمع بتاع المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية يقول له خلاص نجيزه، يبقى قانون. شوفوا الدنيا سهله على فكره، هم مجرمين عايزين يعقدوا للناس باتباع الشريعه، هيعطل المصالح. اتباع الشريعه مش هيعطل المصالح، اتباع الهوى هو اللي هيعطل المصالح وهو اللي هيفسد الدنيا. قال تعالى ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. يعني اتباع الهوى هو اللي هيضل. يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى هو اللي بيضل، هو اللي بيعمل فساد في الارض. اما اتباع الدليل واتباع الحق واتباع الشريعه، قال تعالى ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى نخلص الجزء ده عشان خاطر الشيخ عرب وصل. يبقى نقول اهوت وذلك بعد تدوين الفروع الفقهيه لكل مذهب من المذاهب الفقهيه والافتاء بالعمل بهذه الفروع الفقهيه مطلقا. يبقى الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بيذم التقليد على القول الايه؟ الاول. بيقول سواء كانت موافقة أو مخالفة للحديث الصحيح بل والإفتاء بأنها جميعا صواب. قلنا لابد أن نعرف معنى كلمة أن إيه الأقوال كلها جميعا صواب ديت، وإن كانت مختلفة متناقضة، وإن الكلام ده كلام لا يصح شرعا. يقول وقد أدى هذا إلى الركون إلى كل قول ينسب إلى الفقه والقعود عن طلب الدليل من القرآن والسنة، وده فعلا حصل في العصور بيسموها عصور التخلف والعصور المتاخره، ان بقى الفقه كله مش فقه بس في الحقيقه يعني، بقت الاحكام الشرعيه كلها عباره عن مختصرات وشروح على المختصرات، وما فيش ولا جيلنا لا دليل لا من قران ولا من سنه، وعباره عن كلام معقد اشبه بالاغال الغزو الاحاجي. وبقى عندنا في باب السلوك ما فيش حاجه اسمها تزكيه النفس بقى بالقران والسنه، هي كلها عباره عن شغل ايه، اوراد الصوفيه المبتدعه وطرق الطرقيه والمبتدعه والايه مش عاوز ايه. في ابواب العقيده ما فيش حاجه اسمها قران وسنه، في حاجه اسمها كتب المتكلمين. اهل الحكم سموا حاجه اسمها الشريعه والسياسه، وقالوا العلماء لهم الشريعه احنا لنا السياسه، ده كان من ايام المماليك اصلا حتى من قبل سقوط الخلافه العثمانيه، فكانت السياسه دي عندهم معناها كده رؤيه المصالح وفعلها، فيخرج عن الشريعه كلها بزعم انه بيعمل كلام ده سياسه. كان عندهم حاجه اسمها القتل سياسه، يعني يقتل هذا الانسان سياسه. ليه؟ من باب دفع المضر وجلب مصالح للمتاع، وبالتالي انتشر جدا القتل والاغتيالات بينهم بعض بسبب الحكايات السياسيه. فانت وصلت في حالات التخلف والضعف اللي وصلت لها الامه لحاله كده، ان لا الفقه بيعتمد على الدليل ولا كتب العقيده تعتمد على الدليل ولا كتب التزكيه وكتب الرقائق تعتمد على الدليل، كلها بقى عباره زي ما حضراتكم شغل الطرقيه والصوفيه والقصص الموضوعه والاذكار المبتدعه وكلام الفاضي، وحتى شؤون الحكم والسياسه لا تعتمد على الشريعه ولا على الدليل. فبالتالي ادى فعلا الى وصول الامه لمرحله منحدره جدا، ولا تخلو الارض من قائم الله بحجه. فقام بقى بعض اهل التجديد زي بقى ابن تيميه، وبعد كده جه تلميذ ابن القيم وابن عبد الهادي وابن رجب وابن كذا، دول انعشوا الامه ثاني، والذهبي وابن حجر عملوا انتعاشه فعلا في الامه، ورجوعها مره اخرى للمعين الصافي، ويكون كان نصيبا ان شاء الله بعد ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. طبعا الكلام بقى على المذاهب والحاجات دي هنكلم فيه المره الجايه ان شاء الله.